الموسيقار الإنجليزي إدوارد إلجر سمع الموسيقى صغيرا في دكان أبيه الذي كان يبيع فيه الآلات الموسيقية، ولكن هذا الأب أراد لابنه مستقبلا في المحاماة، وأصر إلجر على الموسيقى مهنة له، وتزوج امرأة تكبره 9 سنوات وانتقل للعيش معها في لندن. كانا فقيرين، وكانت زوجته تشجعه بكل وسيلة، كانت ترسم له على الورق الأبيض خطوط المدرج الموسيقي ليكتب ألحانه، فقد منعه الفقر من شراء أوراق النوتة المسطرة، وكان يرسل المعزوفات للناشرين ولكنهم يرفضونها باستمرار. كان مقتنعا أن السبب هو أنه ريفي وكاثوليكي. أفضل منصب تولاه إلجر في شبابه الباكر قائد فرقة موسيقية، لكن في مستشفى للأمراض العقلية، وظلت إنجلترا تحرم إلجر النجاح حتى عزفت موسيقاه في دوسلدورف بألمانيا فذاع صيته. عندئذ انهالت عليه التكريمات والأوسمة في بلده. نستمع إلى موسيقى احتفالية لإدوارد إلجر، وهذه هي القطعة الرابعة من أصل 5 قطع بعنوان الاحتفال والبهجة.